إذن بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبي الرحمة المهداة إلى العالمين أجمعين، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا وأن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شرور أنفسنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اشرح صدورنا بالقرآن وانفعنا بالقرآن، اللهم فهمنا منه يا رب، فهمنا القرآن واجعلنا من المتدبرين له العاملين بما فيه. نبدأ على بركة الله إن شاء الله في الوجه 73 من سورة آل عمران، ومن قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. كنا الوجه الذي مر معنا الأسبوع الماضي قد تكلم عن بعض ما أصاب في المسلمين في غزوة أحد وتبعات ذلك، وكذلك تكلمت عن غزوة حمراء الأسد التي يعني لم تكن معركة، يعني لم يحدث فيها قتال ولا تصادم مع العدو، ولكن كانت اختبارا لمدى صمود المسلمين والمؤمنين ومدى قوة إيمانهم. فهؤلاء المؤمنين الذين رجعوا بعد هزيمة أحد مثقلين بجراحهم ومثقلين بأحزانهم على الهزيمة التي حصلت لهم وعلى ما وقع لهم في الابتلاء الذي ابتلاهم الله به سبحانه وتعالى في غزوة أحد، وما قتل منهم من الصحابة وكبار الصحابة العظماء، وما كان من تمحيص لهم في هذه المعركة. انقلبوا إلى المدينة، ثم جاءهم الخبر وجاءهم الأمر بالاستعداد للقتال مرة أخرى، ولما ينزلوا أسلحتهم أو يرتاحوا حتى من معركتهم التي مضت. فمضوا واستجابوا وهم ما زالوا على حالهم بأسلحتهم وبلباس قتالهم، وجمعوا أمرهم واتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم واستجابوا له، ولم يتأخروا ولم يتوانوا، بل كانت عزيمتهم أكثر وكانت يعني همتهم أعلى، ويريدون أن يروا الله سبحانه وتعالى من أنفسهم خيرا، وأنهم قد تعلموا الدرس من غزوة أحد. فقال سبحانه وتعالى: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، يعني انقلبوا من غزوة حمراء الأسد بفضل من الله سبحانه وتعالى ومن منه، بدون قتال، بدون دماء، بدون جراح، وبدون قتلى ولا شيء. فكانت ذلك اختبارا لهم من الله سبحانه وتعالى، فرجعوا إلى المدينة بنعمة من الله سبحانه وتعالى، بالثواب الجزيل وبفضل الله سبحانه وتعالى بمنه بالمنزلة العالية، وقد ازدادوا إيمانا ويقينا، وأذلوا أعداء الله وفازوا بالسلامة من القتل والقتال، واتبعوا رضوان الله سبحانه وتعالى بطاعتهم له ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والله ذو فضل عظيم. الله سبحانه وتعالى فضله عظيم، يشملهم هذا الفضل العظيم وينالهم، ولا يعني يبتعدون عنه، وإنما ينالهم هذا الفضل العظيم من الله سبحانه وتعالى وعلى غيرهم ممن اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال سبحانه وتعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. يعني هذا المثبط الذي يثبتكم عن القتال، الذي يجعلكم تقعدون مع الخوالف وتقعدون عن القتال وتتقاعسون وتتكاسلون عن القتال، إنما هو الشيطان الذي جاءكم يخوفكم أنصاره الكفار المشركين الذين يعني هو ناصرهم ومقاتل معهم ومحرض لهم عليكم. فهذا هو الشيطان، فلا تخافوه ولا تخافوا المشركين، وإنما هم ضعاف لا ناصر لهم، وخافوا الله سبحانه وتعالى بالإقبال على طاعة الله سبحانه وتعالى، إن كنتم مصدقين بهذا بالله سبحانه وتعالى، مؤمنين به ومتبعين لرسوله، فاتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وقاتلوا معه واستجيبوا له وانصروه وكونوا معه دائما ولا تخافوا شدة بأس الكفار ولا المشركين مهما جمعوا لكم ومهما يعني أعدوا لكم من عتاد وقوة للقتال، فالله سبحانه وتعالى معكم وهم ليس معهم أحد، والشيطان سيخذلهم كما قال سبحانه وتعالى: فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه. يعني سبحان الله، الشيطان يعني يزين للكفار والمشركين القتال ويزين يحرضهم على القتال، فيقول لهم يعني: وإني جار لكم ولا غالب لكم اليوم من الناس. ولكن حين يعني بدت المعركة وبدأ القتال ورأى قوة المسلمين وجيش المسلمين، نكص على عقبيه وولى مدبرا ولم يعقب، وقال سبحان الله: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله. يعني رأى الحقيقة ورأى جيش المسلمين وقوته، فخاف ونكص على عقبيه ويتركهم. وهكذا حال الشيطان في كل أموره، فهو يشجع الإنسان، يشجع بني آدم على المعصية، يحثهم عليها ويزينها لهم، وما يزال خلفهم حتى يعني يقعوا في المعصية، ولما يقعوا في المعصية يفر ويولي مدبرا ويتركهم في معصيتهم خائبين نادمين، ويوم القيامة أيضا يتولى عنهم ويقول: يعني أنا لست أنا إنما أمرتكم فأنتم استجبتم لي، سبحان الله. ويفر ويتملص من مسؤوليته عن هذه المعصية، فيجب أن نحذر منه وأن نبتعد عن الاستجابة له، وأن نستعيذ بالله منه في كل وقت وفي كل حين، وأن نجعله هو العدونا الأول الذي لا يجب أن نستمع إليه ولا أن نتبعه ولا أن نركن إليه. فهذا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يحذر المسلمين من أن يستمعوا إلى الشيطان أو أن يتبعوا أقوال المثبطين الذين يثبطونهم ويعني القتال، ويعني يجعلونهم يتخاذلون ويتكاسلون عن القتال بتخويفهم من كثرة المشركين ومن كثرة عتادهم ومن قوة جيشهم وبأسهم. فالله سبحانه وتعالى يحذرهم ويبين لهم الثواب العظيم والأجر العظيم إن اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن هذا هو الإيمان وهذا هو قوة الإيمان. ثم يقول سبحانه وتعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله أن ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. يعني لا يدخل الحزن إلى قلبك يا محمد، يا رسول الله، لا يدخل الحزن إلى قلبك. فهؤلاء الكفار بمسارعتهم في الجحود والضلال، إنهم بذلك لن يضروا الله سبحانه وتعالى ولن يضروك، إنما يضر أنفسهم، يضر أنفسهم بالكفر، يضر أنفسهم بأنهم حاربوا الله ورسوله، يضر أنفسهم بأنهم جعلوا أنفسهم أعداء لله، أعداء للحق، أعداء للعدل. فيعني يحرمون أنفسهم حلاوة الإيمان وعظيم الثواب وجزيل الثواب، يريد الله سبحانه وتعالى ألا يجعل لهم ثوابا في الآخرة. فبهذا العصيان وبهذا يعني العدوان الذي يعتدون به عليكم والذي يواجهونكم به، فهم إنما الله سبحانه وتعالى يريد لهم، لا يريد لهم الثواب في الآخرة، فيجعلهم يعني يمدهم في غيهم، يمدهم في طغيانهم، يمدهم في كفرهم وفي شركهم، فيكون عليهم الوزر العظيم ويكون لهم العذاب الأليم يوم القيامة، لأنهم انصرفوا عن دعوة الحق، وهذا هو العذاب الشديد الذي يعني ينتظرهم سبحان الله. فقال سبحانه وتعالى: ولهم عذاب عظيم، عظيم يوم القيامة، يعني لا يتخيله إنسان ولا يعرف، يعني نعرف مدى ألمه وشدته سبحان الله. فهو عذاب عظيم عند الله سبحانه وتعالى، لا يستطيع أحد أن ينصرهم من هذا العذاب. ونلاحظ أن في الآيات الثلاثة إن شاء الله المتتابعة، تختم الآيات الأولى: ولهم عذاب عظيم، الثانية: ولهم عذاب أليم، والثالثة: ولهم عذاب مهين. ثلاث آيات، فحتى لا تختلط علينا سبحان الله الآيات ونتذكر نهاية الآيات. يعني سبحان الله جعلوا بعض يعني كلمة لربط الآيات وعدم الخلط فيها. فالكلمة النهاية الأولى عظيم، والثانية أليم، والأخيرة مهين. فجابوا كل حرف من أول الكلمة: العين من عظيم، والألف من أليم، والميم من مهين، فشكلت لنا كلمة عام. فإذا العين عام، فالأولى بالعين العظيم عظيم، والثانية بالألف أليم، والثالثة بالميم مهين، حتى نتذكر ونربط آخر هذه الآيات إن شاء الله. ثم قال سبحانه وتعالى: إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان، لحظة،